واجب الذكر متى؟ هي متى؟ عين متى يمتنع ذكره؟ لا، متى يمتنع عذفه؟ نعم. يعني إذا كان كونا خاصا، نعم، لا يعرف المعنى إلا به. ثالث، إذا كان كونا خاصا ولكن له دليل. مثال الأول كما ما عبد الله الأول التي يمتنع فيها ذكر الخبر. نعم. طيب، وهل مجرد وجود زيد يمنع من قتل عمرو؟ هذا قد يكون منه. ولولا دفع الله الناس بعض. نعم. ألن يجب ذكره؟ تمام. ولا صح أن يكون المعنى لولا قومك إن موجودون. تمام. صح. طيب، وبعد واو عينة مفهومة ما ماذا يريد يا يوسف؟ هذا المثال. لكن كونه يقول عينة معية طرازا من واو العطف. مثاله واو العطف، لا نريد مبتدا وخبر، لا نريد فعل وفاعل، مبتدا وخبر. ومصنوعه يصلح وعمر مصطفى. هنا حرف عطف ولا يتعين ان تكون بمعنى معه، لكن كل صانع وصنعته ما في شك مع صنعته، لان صنعته وصف له. طيب، قبل حال لا يكون خبرا. إذا كان وصف لا يصف أن يكون خبرا، يكون حالا ويستغنى به عن الخبر، مثل ضرب العبد مسيئا، هذا ما يحتاج إلى خبر. كل من يعرف معنى هذه الجملة أن ضربك للعبد إذا كان مسيئا. طيب، الخبر باثنين عن واحد هل هو جائز سامح؟ ذكرنا انه اقسام، ثلاث اقسام. القسم الاول يجب حذف حرف العطف، وهو اذا كان الخبرين اتزان خبران بمعنى خبر واحد، كقول القائل بقطاري حلو حامض. ايش بقطاري حلو حامض؟ بقطاري ايه حلو حامض. نعم، فيجب حذف حرف العطف. نعم، لان الخبران بمعنى واحد. لماذا نقول حلو وحامض؟ نتغير المعنى. تغير المعنى. يفهم منه أن المتقال منه ما هو حامل ومنه ما هو خلف. تمام. لكن المضاد الإخبار بأن المتقال يجمع الصفين. نعم. القسم الثاني يعني يجمع الوصفين. يجمع الوصفين. القسم الثاني هو وجود الذكر حرف العطف. وإذا كان كل خبر مختص بشخص معين. إذا كان مبتدأ جماعي. نعم. إذا كان مبتدأ جمعا وكل واحد منهم يختص بوصف معين. مثاله ابناي فقيه ومحدث يجب ذكر الواو. نعم. القسم الثالث جواز ذكر حذف العطف او حذف او ذكره هو اذا كان المبتدا واحدا ووصف بوصف متعدده كقول القائل مثلا ابني فقيه ومحدث وشاعر. يقول يجوز أن يقول ابني فقيه محدث شاعر أو ابني فقيه ومحدث وشاعر. صح. نبدأ بالدرس الجديد. طيب عندك نص في نميم باحث من معنى آخر. مثاله لعمر الله. طيب ماذا تقول في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم؟ إنهم لفي سكرتهم. هل حذف الخبر؟ وإنهم لفي سكرتهم. جواب القصد. وش التقدير؟ كأنهم في سكرتهم. إذن هذا ما هو تقدير الخبر المحذوف؟ حتى الفائدة لعمرك قسمي إنهم لا يشتكون. نعم صحيح هكذا قال. السلام عليكم. الدرس القادم كيف؟ نبدأ والله أنتم أنت اقترحت هذا ولكن هل يوافق الناس عليه؟ نعم. نعم؟ نعم. توافقون عليه؟ نعم. طيب إذا لازم نقدر كم هم بيتهم؟ ها؟ 30 بيتا وباقي عندنا ليلة الأحد ليلة الاثنين الثلاثاء الأربع يعني كل يوم 7 أبيات إلى 8 سبعة إلى 8 طيب إلى قوله هو المفرد مش يعني. لا 8 متأكد لكن لا لازم لا ما على كل حال ليه 7 8 9 اللي نراجع الليلة لا يلزم الليلة الثانية كيف؟ على كل حال شيء يغزل. نعم كله سوى عليكم المراجعة تكون في أبواب المشكلة والهامة التي تدور كثيرا على الكلام.

الرجلان. طيب إعرابها هنا الهمزة الاستفهام ومضروب، نعم مرفوع بإيش؟ مرفوع كمل، لا مبتدع مضروب مبتدع مرفوع بإيش؟ ها بالابتداء وعلامة رفعه. طيب وهو بصيغة نعم والرجلان نعم فاعل أغنى عن خبر. طيب لا نافع مضروب. طيب عندنا الآن ثلاث جمل، أقائمان الرجلان، أقائم الرجلان، أقائمان الرجل، أقائم الرجل، أربعة. يلا ناصر الأولى. ها؟ نعم صحيح التعبير ولا لا؟ صحيح. هل يصح أن يكون قائم خبر مقدما؟ لماذا؟ علّد لعدم مطابقة الخبر لمبتدأ. طيب أقائمان الرجلان خزر تصح العبارة أو لا؟ طيب هل يصح أن نجعل قائمان مبتدأ والرجلان فاعل مطلقا على كل لغات العرب إلا على لغة كون البرامج؟ طيب على رأي الجمهور ماذا نعرب قائمان؟ أقائمان الرجلان خبر مقدم والرجلان مبتدأ مؤخر. طيب أقائمان الرجل يجوز التعبير ولا يجوز؟ يجوز نعم نعرب الرجل فاعل، نعرب فاعل أبد. طبعا لغة بعض العرب الذي هي أكثر من البرائس هنا حتى على لغة البرائس اشتغلون يا جماعة صحيح، لأن لغة البرائس إنما يجوزون علامة التثنية والجمع إذا كان مثنى أو جمع. طيب إذا تطابق في الإفراد، أي شيء هذا إذا وجد الاستفهام؟ أقائم الرجل يجوز نعم مبتدا مؤخر صح. يلا ابو خالد اعجب اقائم الرجلان نعم مبتدا مرفوع لكن بإيش مرفوع؟ بالابتداء فاعل نيابة نعم لأنه نعم

كنطق الله لا لا حط القاعدة وبعدين مثل نعم اي نعم. إذا كانت الجملة هي المنتدى في المعنى. طيب صحيح. مثال جمال. أعرف. هذه كيف فتح ما لنا هذه للتمثيل. نطقي الله حسب نطق اعرف نطق اعرف نطق كل نطقي كل نطقي نطق ممتلئ حسن ما ترى. طيب. نعم. خبر ايش؟ نعم. كم حسن خبر المدة الثانية. نعم. مرفوع. على ايش؟ على الباب ما هو صحيح لا البحر صحيح ما تقطع على الحركات اين على ما قبل يا المتكلم عرفت ولا نحتاج ولا حاجة للرابط لأن الجملة الثانية هي معنى المبتدا. طيب فيه إعراب آخر أشمع إليه إعراب آخر أن لا يقال الله مبتدا وحسب خبر وإن الجملة الله حسب كل خبر نعم. مرفوع لظنه مقدرة منع الظنين صحيح وهذا قلنا أنه أسهل من الأول من؟ هذا لما سألته عنها لأن هنا مثبت ما لما قال الإشارة وضابط وأن تحل محل اسم الإشارة فتصير هي معنى المبتدأ إيه؟ وهو قال هذا وخال لا هو نريد منه تفصيل الضوابط هذا ضابط ولكن نريد أن نفصل هنا أظن انتهى المقرر طيب هل يجب في الضمير الذي يحمل الخبر هل يجب أن يبرز أو يجب أن يستتر أم ماذا؟ يستتر وجوبا ها؟ يستتر وجوبا يستتر وجوبا بدون استثناء إذا كان الخبر عائدا إذا كان الخبر وصفا لغير مبتدئه ففيها تفصيل إن حصل لبس في المعنى فيجب إظهاره إن لم يحصل لبس فعلى قول ابن مالك يجب إظهاره أيضا وراجح قول يجب إظهاره يجوز الإشارة طيب فهمت كلام يقول إن ترى الوصف ما ليس الخبر ما ليس وصفا له فإنه إن حصل لبس وجب إبراز الضمير وإلا فلا طيب مثل لما يحصل به اللبس زيد عمرو ضاربه هو زيد عمرو ضاربه لا لجبه فإذا كان الضارب زيد بس الآن زيد عمرو ضاربه من الضارب الآن زيد الضارب زيد عمرو ضاربه على العبارة هكذا هكذا لا الضارب عمرو